بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قال تعالى يا أيها الناس، أي أهل مكة، اعبدوا وحدوا دقيقة ربكم الذي خلقكم. نعم شيخ، دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله جل جلاله من صفات المؤمنين ومن أحوال الكافرين ومآلهم ومن بعض صفات المنافقين، الآن هناك يأمر الناس جميعا بعبادته وتوحيده في قوله تعالى: يا أيها الناس. أولا، كلمة يا حرف نداء، وحرف النداء هذه كلمة يا لا تجمع مع الاسم المعرف باللام، أي لا تدخل على الناس. فلأجل هذا هناك تحتاج إلى وصلة، فأي وصلة بين يا وبين الاسم المعرف باللام، فأي منادى نكيرة مقصودة مبنية على الضم، وها حرف التنبيه لتوكيد النداء لتعويض المضاف. فالناس اسم جامد بدل عن أيو، فإن كان يعني أيو وصلة بين اسم الجامد وبين الياء، فالاسم الجامد يكون بدل عن أيو، وإن كان مشتقا يكون اسم المشتق صفة لأيو. إذن يا أيها الناس، أي أهل مكة. فسر الشيخ الناس بأهل مكة لما روى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ما كان يا أيها الناس فبمكة، وما كان يا أيها الذين آمنوا فبالمدينة. ولكن هذه القضية ليست كلية، لأن السورة سورة مدنية، والناس هناك مطلق الناس، سواء كان من المؤمنين يأمرهم الله بالزيادة في الإيمان والثبات عليه، أو من المشركين والمنافقين يأمرونهم بالتوحيد والإيمان. اعبدوا الله، اعبدوا ربكم. فسر الشيخ اعبدوا بوحدوا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. فإما لأجل هذا فسر اعبدوا بوحدوا، أو أن العبادة لا تكون إلا بالتوحيد، فالتوحيد سبب لها، فأطلق العبادة على التوحيد. أو وحدوا بمعنى اجعلوا عبادتكم لواحد ولا تعبدوا غيره. والعبادة والتوحيد، بارك الله، وحدوا ربكم، ذكر هناك في مكان يعني تعلق اعبدوا بالمفعول به، ذكر الله اسمه الشريف الربوبية: اعبدوا ربكم، لعظمة الرب، لأنه يبين فيما يأتي من صفاته الربوبية. فلأجل هذا قال: وحدوا ربكم، أي وحدوه في العبادة. فتوحيد العبادة لا يخفى عليكم، هو إفراد الله بالعبادة. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، سواء كان ذلك الشيء من نذر أو دعاء أو استغاثة أو ذبح أو طواف أو خوف أو رجاء أو غير ذلك من أنواع العبادات. فربكم الذي خلقكم. فسر الشيخ خلق بالإنشاء قال أنشأكم ولم تكونوا شيئا. الشيخ يريد أن الخلق هو الإنشاء الشيء من غير مثال سابق، أي إنشاء الشيء وإيجاده من غير مثال سابق، هذا هو الخلق. فقال الله جل شانه ربكم الذي خلقكم أي أنشأكم ولم تكونوا شيئا. ثم قال وخلق الذين من قبلكم، يعني قدر هناك الفعل، يريد الشيخ أن الذين معطوف بالواو على ضميركم، خلقكم والذين من قبلكم أي خلق الذين من قبلكم، والعطف على ضمير المتصل إذا كان من المنصوبات فجائز، لأن المنصوب هناك كم مفعول به لخلق، يعني المنصوب المفعول به ليس كجزء الفعل، فيجوز العطف عليه من غير توكيده بالمنفصل، وإلا لا يجوز العطف على الضمير المتصل إلا بعد توكيده بالمنفصل إذا كان الضمير المتصل فاعلا أو نائب فاعل مثلا. أما على المفعول الضمير المنصوب كالمفعول به يجوز العطف عليه لأنه ليس كجزء الفعل، فلأجل هذا قدر الشيخ وخلق أي وخلق الذين من قبلكم من آبائكم لعلكم تتقون، حذف المفعول تتقون كي تذهب نفس السامع إلى كل مذهب ممكن، ولكن الشيخ قدر المفعول هناك وقال لعلكم تتقون بعبادته عقابه، هكذا لعلكم تتقون بعبادته عقابه. سائل يسأل، كلمة لعل وضعت للترجي وهو الطمع في المحبوب، أو للتوقع وهو الإشفاق عن الأمر المكروه. هذا أي توقع أو الإشفاق لا يكون إلا مع الجهل بالعاقبة، والجهل بالعاقبة محال في حقه تعالى، فكيف جاء هناك لعله بالترجي من عند الله وقال لعلكم تتقون؟ وأجاب الشيخ عن هذا بقوله ولعل في الأصل للترجي، أي أن هذه الكلمة وضعت للترجي أو الإشفاق عن الأمر المكروه أو الطمع في المحبوب هو الترجي، ولكن في كلامه تعالى للتحقيق. الشيخ يريد لعل أصله موضوعة للترجي، ولكن في كلامه تعالى للتحقيق. ما هو التحقيق؟ لتحقيق مضمون ما بعدها، لتحقيق مضمون ما بعدها، لأن الكريم لا يطمع إلا فيما يفعله، لأن الكريم لا يطمع إلا فيما يفعله. لكن جواب الشيخ ليس كلياً، لأن قوله تعالى مثلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هل هناك يعني هناك لتحقيق مضمون ما بعدها لعل؟ لا. فالجواب الصحيح، وإن كان هناك أقوال كثير، جواب الصحيح أن لعل مثلا إما على بابها من الترجي والإطماع، ولكن الترجي بالنسبة إلى من؟ إلى المخاطبين لا إلى المتكلم وهو الله، أي لعلكم تتقون على رجائكم وتمعكم، هذا هو التوجيه الأول، أي لعلكم تتقون على رجائكم وتمعكم، كما قال به سبويه في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، أي اذهبا على رجائكما، هذا هو قول السبوي. والجواب الثاني أن كلمة لعله تستعمل بمعنى كي التعليلية، تستعمل بمعنى إيش؟ بمعنى كي التعليلية، أي أعبدوا ربكم لكي تتقوا. وبهذا القول يقول قطرب والتبري وغيرهما، لعل هذا القول إلى إن شاء الله أرجح، فإن لعل تستعمل بمعنى كي التعليلية، يعني في بعض الأقوال لعل حرف من حروف الجارة كما جاء في ألفية ابن مالك. إذن هناك لعل إما للتعليل أو بالنسبة إلى المخاطبين. فإذن هذا الجواب لمن يسأل أن كلمة لعل في قوله تعالى لعلكم تتقون كيف جاء للترجي التمع في المحبوب، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم بارك الله شيخ. قال الله تعالى تفضل. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم بارك الله. الذي جعل خلق ذكر الشيخ لكم الأرض فراشا، فسر الشيخ الجعل بالخلق يريد أن جعل هناك متعدي إلى مفعول واحد، للجعل بمعنى التصير يقتضي المفعولين. الذي جعل لكم الأرض، الأرض مفعول جعل أي بمعنى خلق لكم الأرض، ففراشا حال أي حال لكم الأرض مفروشة لكم. وإن كانت جعل بمعنى التصير فالأرض مفعول الأول وفراشا مفعوله الثاني. قال الشيخ حال، فراشا حال على تفسير الشيخ، أي الذي جعل أي خلق لكم الأرض فراشا حال. بساطا يعني معنى يعني فراش أي بساط يفترش لا غاية لها في الصلابة أو الليونة، لا غاية لها في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها، هذا تفريع على المنفي، فلا يمكن تفريع على المنفي أي لا غاية لها في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها. نعم بارك الله. أخ تفضل. أخ طلال. نعم. السماء بناء سقف. نعم. أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة. نعم. وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا تخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. دقيقة هناك شيخ فسر البناء بالسقف، الله يقول والسماء بناء، أي الشيخ يقول سقفا، فسر البناء بالسقف لما جاء في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا لأجل هذا. والله يقول وأنزل من السماء ماء، فهناك يعني وضع الإظهار في موضع الإضمار، كيف والسماء قد مر، ولكن كان المناسب أن يقول وأنزل منها، ولكن يعني وضع الاسم الظاهر في موقع الضمير على أن على ماشى على أن مراد يعني جهة السماء، لو قال من منه يراد أن يعني سماء بناء وأنزل من نفس السماء ماء، ولكن لما يعني وضع الإزهار في موضع الإضمار على أن المراد جهة السماء لا نفس السماء فقال وأنزل من السماء ماء. ثم قال الله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به أخرج بهذا الماء من الثمرات، شيخنا قدر المضافة من أنواع الثمرات، يعني جعل من للبيان، كيف البيان؟ أي أخرج به رزقا لكم من أنواع الثمرات هكذا، فمن هناك بيانية، لأجل هذا قدر المضاف الشيخ فأخرج به من الثمرات أي من أنواع الثمرات رزقا لكم، لكم صفة رزقا، ورزقا مفعول به لأخرج، فلأجل هذا قدر هناك المضافة فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم. ثم فسر الشيخ تأكلونه وتعلفون به دوابكم، تأكلونه وتعلفون به دوابكم، إشارة إلى أن المراد بالثمرات جميع ما ينتفع به، ليس الثمرات فقط للإنسان، مراد بالثمرات جميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض، هذا هو القصد بالثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا متعلق بالأمر أعبدوا، أي أعبدوا ربكم، فلا تجعلوا لله أندادا، لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد، وأن لا يجعل له ند ولا شريك، والأنداد جمع ند وهو المثل، والضد كذلك والشريك كذلك. أندادا شركاء في العبادة، أي لا تجعلوا لله شركاء في عبادته، فمن أشرك شيئا في عبادة الله فهو مشرك، والمشرك أمره لا يخفى عليكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الله تعالى وأنتم تعلمون، هناك حذف المفعول تعلمون، والشيخ ذكر المفعول. أولا حذف المفعول لماذا؟ لأن الأمر معروف عندهم، فهو أنتم تعلمون أن الخالق لهذه الأشياء هو الرب، لأنهم كانوا يعترفون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فما كانوا منكرين من خلق الله في مخلوقاته، إن الله خالق لمخلوقاته. فهناك شيخ يقول أنه الخالق ولا يخلقون، أي معبودات لا يخلقون شيئا، ولا يكون إلها معبودا بالحق إلا من يخلق. فقول أنه الخالق يشير إلى أن مفعول تعلم محذوف ولا يكون إلها هو من تمام الدليل، أي أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. نعم أخي العزيز تفضل. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم بارك. قال وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله. نعم. فأتوا بسورة من مثله، أي المنزل من للبيان. نعم. أي هي مثله في البلاغة وحسن النظام والإخبار، هي مثله في البلاغة وحسن النظم وحسن النظم. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. نعم. السورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات. نعم دقيقة هناك. نعم شيخنا. بعدما ذكر حمر الله يعني الناس بالعبادة وتوحيده وأقام على المنكرين الحجة بذكر صفاته الربوبية، أنه جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمر رزقا لكم، بعض هذه الأشياء ذكر نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر المعجزة الخالدة معه وهو القرآن، وأقام الحجة على المنكرين بالتحدي، وثم ذكر مآل الكفار بأنهم وقوع بأن النار أعدد لهم، ثم أردفه بمصير المؤمنين جمعا بين الترغيب والترهيب. نعم. وإن كنتم في ريب، وإن كنتم أيها الناس في ريب شك، جعل الشك ظرفا لهم، هل الشك ظرفا لهم؟ هذا من المؤلف إشارة إلى أن الشك تمكن منهم تمكن الظرف من المظروف، كأنهم غريق في داخل الشك. وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا على عبدنا، أي على إضافة للتشريف، إضافة للعبودية إلى ضمير المتكلم للتشريف. مما نزلنا على عبدنا، من هو العبد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شكهم في ماذا؟ يعني من القرآن أنه من عند الله. إذا كنتم في شك من هذا، في مما نزلنا على عبدنا من القرآن أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله. هذا أمر تعجيز، أمر تعجيزي، ما يمكن لهم أن يأتوا مثله. فأتوا بسورة من مثله، فإن الله تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور منه أو بسورة منه، فما استطاعوا وعجزوا، كما هو مذكور في الآيات التالية إن شاء الله. أي المنزل يشير، بارك الله، الضمير مثله راجع إلى المنزل. ثم يقول الشيخ: ومن للبيان، ومن للبيان. هذا هناك قيل دفع توهم، يتوهم متوهم تقريره أن المستفاد من الآية إنما هو امتناع الإتيان بسورة من مثله، ولا يلزم منه أن يكون مثله يعني ممتنعا، فيجوز أن يكون مثله ثابتا في نفس الأمر، ولكن إتيان سورة منه محال، ولكن ويكون يعني مثل أن يكون ثابت في نفس الأمر ويكون إتيان سورة منه محالا. فأشار المؤلف أن من للبيان، أي مثله، يعني مثله صفة للسورة، أي بصورة كائنة من مثله. فالمن للبيان بصورة كائنة من مثله. ثم يفصل: أي هي مثله، بأن مدخول من يعني خبر مبتدأ محذوف، أي بصورة هي مثله، بارك الله، في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. هكذا. إذن الشيخ يقول: من مثله أي المنزل، ومن للبيان أي مثله، من مثله صفة للسورة أي هي مثله، أن من دخل على يعني خبر مبتدأ محذوف، والسورة قطعة لها أول وآخر، وأقلها ثلاث آيات. نعم، بارك الله. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وادعوا شهداءكم. قرأناها شيخ. طيب شيخنا، قرأتم؟ قرأناها. نعم شيخنا. طيب دقيقة، اسمها قرأنا وادعوا شهداءكم. الشيخ فسر آلهتكم التي تعبدونها. فهمتم؟ شهداء جمع شهيد بمعنى حاضر وناصر. سميت آلهتهم بالشهداء لأنهم يظنون أن آلهتهم حاضر عندهم يستجيبون قولهم، وناصر لهم فيما يحصل عليهم. إذن من دون الله متعلق بشهداء. فهمتم؟ من دون يعني وادعوا شهداءكم من دون الله. فسر من دون أي غير، من غير الله، غيره، لأن الدون تستعمل بمعان كثيرة، من معانيها خسيس، الدون جهة بمعنى يعني تحت، ولكن هناك المراد أي غير الله، من دون الله أي غيره، لتعينكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك. ففعلوا، بارك الله، هذا جواب الشرط. أين الشرط؟ إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في زعمكم أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك، فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى. نعم أخ تفضل. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزهم، ولن تفعلوا لعجزكم. ذلك أبدا لعجزكم، بارك نعم شيخ لعجزكم. نعم صلى الله عليك. نعم أنا عندي بالهاء شيخنا، الصواب بالكاف. لعجزكم، نعم خطاب. نعم طيب. قال فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض، فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد مما ذكر. تتقد نعم شيخنا، مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر. أحسن الله إليكم شيخنا، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد مما ذكر بما لا ذكر. كنار الدنيا. نعم لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. نعم نعم بارك الله. تفضل. قال يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر. تتقد نعم شيخنا، تتقد بما ذكر. نعم نعم. أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها، جملة مستأنفة أو حال لازمة. ثم قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر، أي إتيان بسورة من مثله منزل، فهمت بارك الله، لعجزكم عن إتيانه، لعجزكم أن يتيان سورة منه، ولن تفعلوا ذلك أبدا. هذا كلام خبر من رب العالمين، يعني هو يعلم طاقة البشر وطاقة مخلوقاته، أن المخلوقات ليس في طاقتهم أن يأتوا بمثل سورة من المنزل، فيقول جل شأنه ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. يقول الشيخ اعتراض، هناك الشرط، فإن لم تفعلوا جواب الشرط فاتقوا النار، ولكن ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتوكيد جملة الشرطية، لتوكيد إيش؟ الجملة الشرطية. فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لن تستطيعوا لظهور إعجازه. هذه الجملة اعتراضية تؤكد جملة الشرطية، فاتقوا بماذا؟ بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر، أي بالإيمان بالله وبأنه ليس من كلام البشر، يعني هناك أنه عطف على نفس الجلالة، عطف على نفس الجلالة، أي فاتقوا الله بالإيمان بالله وبالإيمان بأنه ليس من كلام البشر. فاتقوا بماذا؟ النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة. الكفار نعم وقود هذه النار والحجارة كأصنامهم الكائنة منها. كيف فسر الحجارة بأصنامهم؟ والمفسر قال أن المراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء المنتنة، ولكن الشيخ حصر الحجارة هناك كأصنامهم منها، أصنامهم الكائنة من الحجارة، أي منحوتة من الحجارة، لأن الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، لأجل هذا يقول الناس الكفار والحجارة أصنامهم، يعني أن النار مفرطة الحرارة تتقت بما ذكر بالناس والحجارة، لا كنار الدنيا تتقت بالحطب ونحمه. أعدت هيئت تلك النار لمن؟ للكافرين. فيه وضع الظاهر، موضع المضمر لذمهم وتعليل الحكم بكفرهم، أي ما قال أعدت لهم، أي أعدت هي للكافرين، فيه وضع الظاهر في موضع المضمر لذمهم بالكفر ولتعليل الحكم بكفرهم، يعذبون بها. الشيخ يقول جملة مستأنفة أو حال لازمة، يعني جملة أعدت للكافرين إما جملة مستأنفة لا محل من الإعراب، أو حال من النار، أي فاتقوا النار حال من النار على قول الصحيح، وقول أو حال لازمة، أي أن النار معدة للكافرين دائما وثابتة غير منتقلة عنهم. هذا هو الحال اللازمة. يعني يقول حال لازمة أي لا تنتقل حال من ذو الحال. أعد للكافر حال كون مثلا النار أعدت للكافرين. فكذلك إذا وقعت الجملة حالا وجملة كان فيه فعل ماضي لا بد من قد، ملفوظة أو مقدرة، أي قد أعدت. لماذا؟ لأن الماضي قد مضى وانقضى، والحال يدل على الزمان الموجود، فهناك لا بد من قد ظاهرة أو مقدرة حتى تقترب، حتى يقترب الماضي من زمان الحال. أي قد أعدت للكافرين حال لازمة، بمعنى أن النار معدة للكافرين دائمة وثابتة غير منتقلة عنهم. الوقت يضيقنا، ماذا عندكم الأخ طلال؟ نقف هنا الوقت. نعم لعل طيب. لعلنا نكتفي على هذا القدر، ولكن طيب في المستقبل إن شاء الله نعم نزيد في الدرس أكثر فأكثر. نعم مرحبا بكم، عندكم سؤال تفضلوا. نعم أسأل الله إليكم شيخنا. يقول بعض الإخوة يقول هل يصح لو فسر من في قوله من الثمرات هنا للتبعيض؟ نعم جائز، جائز للتبعيض، كذلك جائز. مثلا يقول منا هكذا كيف يكون؟ نعم يعني وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا بعض الثمرات ليكون بعض، ليكون بعض رزقكم. هكذا صحيح، تبعيض صحيح، ولكن ما ذكرنا هو الأولى وأظهر. نعم بارك الله. هناك يعني تفاصيل في الموضوع، ولكن أنا أريد أن نأخذ ما هو أصح والأظهر. نعم مرحبا. يعني شيخنا الآن من قد تأتي في أكثر من معنى في موطن واحد. نعم المن للتبعيض، للتبيين، أو لابتداء الغاية. نعم شيخنا كثيرا إن شاء الله في النحو. أقصد هل تأتي نعم. أقصد هل تأتي في موطن واحد بأكثر من معنى؟ نعم يمكن معاني معروفة يمكن، ولكن ما فسرناه هو، ما بيناه هو أولى وأصلح إن شاء الله. نعم يعني مثل هنا شيخنا يقال أنها تأتي للبيان وتأتي للتبعيض مثلا. نعم ولكن هناك شيخ فسر أنواع أنه يريد التبيين، المين البيانية. تعرف مين البيانية؟ إذا صح وقوع الموصول في محله فأخرج به الذي هو من هي من الثمرات هكذا. نعم نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. بعض أهل العلم يعبر بصفة كاشفة في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقولون هذه صفة كاشفة. نعم فما المراد بصفة كاشفة هنا في هذه الآية؟ ماذا يريد تعلمون؟ يعني أين الصفة؟ في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم شيخنا نعم هناك لفظ أنداد يعني مفعول الأول تجعلوا، والثاني جار المجرور فلا تجعلوا أندادا لله هكذا. هناك أين الصفة؟ نعم يعني هناك يكون صفة أنداد وقع صفة لله. لا تصل لا يقول لله. صفة كاشفة، يقول صفة كاشفة وليست مقيدة. ما فهمت السؤال هكذا لو شيخنا هي من ناحية صلى الله عليكم شيخنا هي لعل من الناحية البلاغية الله يحفظكم نعم. يعبر في مثل هذه المواطن نعم. وقال أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. نعم نعم نعم فما المراد بالصفة كاشفة في هذه الآية شيخنا؟ أن الصفة قيد للموصوف وقد تكون صفة كاشفة. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل الرجيم قيد للشيطان؟ لا، صفة كاشفة للشيطان. أما إذا قلت جاء زيد العاقل، نعم العاقلية هو قيد للزيد ويوضح الزيدة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، شكرا لكم، بارك الله فيكم، هذا الذي فرضني. أحسن الله إليكم شيخنا، شكرا لكم. في المستقبل إذا تجاوزنا تقريبا إلى الجزء أو أقل أو أكثر إن شاء الله فنزداد في الدرس ونزيد في الوقت أكثر من ساعة إن شاء الله حتى نكمل الكتاب بإذن الله تعالى. إيه نعم بارك الله بإذن الله شيخنا، الله يكتب أجركم. وطلابنا كذلك، والشيخ التفسير ليس سهلا، وكل ما يفسر بشيء شيخ عنده حاجة، عنده مراد. نعم هل تعلموا هذا؟ الله يبارك لكم في الوقت والمال والأهل والعمر شيخنا، أحسن الله إليكم حفظكم الله. شكرا لكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.